من مأزق الدنيا الحقير الذي وقعوا فيه من اشتغالهم بالمعاش وإعراضهم عن المعاد واكتفائهم من الدين بهذا الذي وصلوا إليه، ففات أشواق العلم وأشواق الجهاد والدعوة إلى الله تعالى، واكتفى جماعة الدين بهذا الذي يتكرر منهم خاليا عن حظ القلب، بعيدا عن التفتيش على حال النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. إذا كان الأمر بهذه الصورة من الخطورة، فوسيلتك الصبر، يجزون الغرفة بما صبروا. فإذا وصل إليك الصبر تأدت أغراضك وقامت مصالحك. أليس قد قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ فهذا من مطالب الإيمان ومن الوسائل الصحيحة. فحتى نصل إلى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وحتى نبلغ: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فوسيلتك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فجمعت وصفين، جمعت وصف الاعتناء بالأمر بالصلاة، وأمر أهلك الذين رمعوا بعد في هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، فهم أهلك، فأنت مأمور ومخاطب أن تأمرهم بالصلاة. وليس هذا كافيا، بل إن المطلوب الزائد على ذلك أن تصبر عليها، تصبر على دعوتهم على الصلاة، فلا تمل فتظل تكرر ذلك: وأمر أهلك بالصلاة. يعني إصلاح الفريضة، يعني إكمالها بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني التطوع بصلاة تبلغ بها إصلاح الفريضة وإكمالها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو نفس المحل، أن تصبر على الفريضة ولا تستعجل بانقضائها، ولا تجتزئ بما يتأدى منها، بل تستوفيها، تصطبر عليها. ولاحظ الافتعال المعبر في الصبر به كان يمكن أن يقول واصبر يكفي واصبر، لكن افتعل الصبر، اصطبر افتعل، يعني ليكن منك الصبر الزائد المفتعل المتكلف الذي تستدعيه والذي تزيده، فالافتعال فيه زيادة فعل. واصطبر عليها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فدريت ما الذي حقه أن تصبر عليه. وبقي ذلك الدواء العام، إن هذه المطالب قصرت دونها الهمم وقلت وتضاءلت عن الوصول إليها العزائم. وبقينا ونحن نقرأها، وبعدما قيلت بقينا في الذي كنا فيه، فلا هو إذن مطلب دليل لا يبلغ المرء بنفسه، بل لا يوصله إليه إلا معونة الله عز وجل. فاحتجت إلى ذلك الدواء العام. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فإذا صبرك على الصيام إذن مطلوب، وصبرك على الصلاة لتبلغ بذلك الصبر عن معاصي الله عز وجل، ولتبلغ بصبر الصيام وصبرك على الصلاة صبرك على قدر الله عز وجل، فلعلك بذلك تكون من الصابرين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أحرزت الآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إنهم قوم آخرون، إنهم ليسوا أولئك المستغرقين في المعاش ولا المشغولين بجمع الحطام ولا من كل همهم مصالح العيال، الأموال والمساكن والمراكب وغير ذلك، إنهم قوم آخرون. أما هذه الأوصاف التي استغرقتنا ولوثت أحوالنا وعطلت سيرنا إلى الله تعالى، فإنها ليست في عباد الرحمن. فأنت محتاج إلى أن تكون من عباد الرحمن، لا من عباد الدنيا والعيال. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لم نزل محتاجين إلى أن يكون اشتغالنا بالدنيا وارتباطنا بها على استهانة بها وعلى تعفف في اقتناصها وعلى تورع فيما يبلغ العبد منها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا كان ذلك حفظ مقالك وكان ذلك إسقاط نفسك فقد أحرزت الآن أغراضا كريمة وأهدافا عظيمة، ورأيت النفس دونها ولم ترى وصولا إليها إلا بمحض معونة الله عز وجل، وإلا بخالص فضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن ختام هذا السياق، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وإذا كان خبرا فإن فيه الحض والتهديد، فأما الحض فعلى لزوم الدعاء، وأما التهديد فهو إذا ما فات ذلك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فهذه المطالب الجليلة يلزمك أن تسألها الله عز وجل، وأن تديم ذلك السؤال، بل وأن تسكن ذلك السؤال فيما يتحرك به لسانك مما لا يكاد يحضر في قلبك من معناه، فلأنت محتاج إلى دعاء وإلحاح في الدعاء، وليس ذلك على جهة الزيادة في عملك ولا التبرع من عبادتك، بل إن ذلك كل أمرك. إذا كنت في الإهمال فتفوت معونة الله عز وجل، لولا دعاؤك كان دعاؤك إذن. عليه مدار إصلاح حالك. إن هذا الدعاء يعني أن تشهد قهر الله عز وجل، فترى في قبضته سبحانه وتعالى كل المقاليد، وترى الأمور كلها في يده، وترى الخلق أجمعين مربوبين مقهورين. ثم إن هذا الدعاء يستدعي أن تشهد أن ما يكون في الدنيا من الأقدار والأحوال أنها بتدبير الله عز وجل، وأنها فعله، وإن هذا الدعاء يستدعي أن تراك أفقر شيء إلى الله عز وجل، وأحوج شيء إلى لطفه وإحسانه، لتراك في اضطرار إلى الله عز وجل في كل نفس وفي كل طرفة عين. إن هذا الدعاء يجعل كل حوائجك إليه. لولا دعاؤكم الذي يعني وقوفكم بالباب ويعني إلحاحكم في السؤال ويعني ألا تستكثر على قدرة الله عز وجل شيئا، ويعني أن تتحبب إلى الله عز وجل بفقرك إليه وذل حاجتك إلى عطائه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإذا كان دعاؤكم المستلزم لإيمانكم فإن ذلك يعني ألا تنقطع الأمداد وألا تقصر معونة الله تعالى عن إخراج جماعة الدين مما هي فيه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والتحذير إذا ما فقدت هذه المطالب وانعدمت هذه المعاني أن يكون ذلك لحاقا بالآخرين وانحدارا إلى أعمال الكافرين. فأحرزت الآن ألا تزال تلك المطالب همك، فلست معفيا من الوصول إليها ولا متروكا من محاسبة الله عز وجل عليها، بل إن المطلوب من قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إن ذلك لموقوف على ما دريت، موقوف على إحرازك صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ألست ترى مدح السياق لهم على إلحاحهم في الدعاء بهذه الدعوة والدعوات التي سبقتها، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فبقي معك الآن إلحاحك على نفسك باتخاذ وسيلة الصلاة والأمر بها والاعتناء بفرائضها والزيادة في نوافلها، ودخل في اعتنائك كذلك صبر قلبك على الصلاة وصبر قلبك على الصيام. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فأما يفطر حتى نقول لا يصوم